رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. حاشا وكلا تعالى الله، هذا شبه الله بخلقه. والذين يقولون المعنى استولى، هذا أول وحرفوا كلام الله. الله يقول استوى على العرش، وهم يقولون استولى على العرش، هذا إبطال لهذه الصفات، إما بنفيها بتأويلها أن الاستواء ما هو استواء لكن استيلة يعني ملك ملكه، وإما بتشبيهها بخلق الله، فهذا كله خطأ. ولذلك قال العلماء رحمهم الله من غير تشبيه ومن غير تأويل، لأن التأويل نفي الله في الحقيقة، والتشبيه أن تشبه الله بخلقه. ولذلك الله سبحانه وتعالى نفى التشبيه وأثبت الصفة، فقال ليس كمثله شيء، ما يشبه شيء، وأثبت الصفة فقال وهو السميع البصير. فكل ما ثبت في القرآن، كل ما جاء في القرآن، وكل ما ثبت في السنة، فهو يجب الإيمان به لكل مؤمن. الإيمان بالله، أن تؤمن بالله وملائكته، ما الإيمان بالملائكة الذين خلقهم الله، هذا هو الإيمان. لما جاء جبريل إلى النبي وسأله وقال يا رسول الله ما الإسلام، فأخبره بأركان الإسلام وقال ما الإيمان، قال له النبي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهذا الإيمان بالله. أما الإيمان بالملائكة أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن له ملائكة، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وقد سمى سبحانه وتعالى لنا من الأنبياء من الملائكة، سمى لنا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فكل هذا نؤمن به وإن لم نشاهده بأعيننا، لكن نؤمن تصديقا بقول الله وتصديقا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان بهذا. فمنهم الملائكة إسرائيل وميكائيل وإسرافيل الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى، فهذا رسول بين الله وبين أنبيائه، بين الله وأنبيائه، جبريل ينزل بالوحي، وهذا إسرافيل مكلف في النفخ في الصور، وهذا ميكائيل جعله الله سبحانه وتعالى موكل بالرياح وبالسحب، فهذا فكل قائم بعمله. والملائكة الذين يملؤون ما بين السماوات والأرض يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما بين راكع وساجد وقائم كلهم يسبحون الله سبحانه وتعالى. ومنهم ملك الموت الذي وكله الله بقبض الأرواح، ومنهم الملائكة الذين جعلهم الله حفظة على الإنسان يحفظونه من أمر الله، ومنهم الملائكة الذين يكتبون الحسنات ويكتبون السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهؤلاء ملائكة. فنؤمن بما فصلهم الله لنا، نؤمن بهم بالتفصيل، وما ذكرهم الله على سبيل الإجمال نؤمن بهم على سبيل الإجمال، فهؤلاء الملائكة. وكما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري إن لله ملائكة، إن لله ملائكة يحضرون العباد في صلواتهم، إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يكتبون أعمالكم. فكل هذا يجب الإيمان بالله وملائكته، فنؤمن بالله بجميع أنواع معنى الإيمان، وكذلك نؤمن بالملائكة، ملائكته وكتبه، الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم الذي هو أشملها وأكملها والذي هو محفوظ ومحروس عن التبديل أو عن التغيير أو عن النقصان. أما غيرها من الملائكة من الكتب كالتوراة والإنجيل قد حرفت، فحرفها أهلها والعياذ بالله، فأنت لا تطمئن إليها. إذا قيل لك هذا كتاب مقدس، هذه التوراة، ما نستطيع أن نؤمن بها كلها ولا ننفيها، لأن فيها حق وباطل، فما كان من الله فهو حق وما أدخل فيها فهو غير حق. أما كتاب الله فالله تكفل بحفظه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك لم يستطع أحد أن يغير فيه ولا حرفا واحدة، ولا يزيد فيه كلمة واحدة، ولا ينقص منه كلمة واحدة، حفظه الله. فلا بد من الإيمان بكتب الله المنزلة، لكن القرآن نؤمن بأن كل حرف منه من كلام الله، والتوراة والإنجيل في الأصل هي كلام الله، لكن غيرت وبدلت وزيد فيها ونقص منها، حذفوا منها ما لا يناسبهم وأدخلوا فيها ما يناسبهم فنتوقف فيها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنه يمكن يحدثونكم بشيء مما قال الله فتكذبونه، يمكن يحدثونكم من التوراة بشيء مما أدخل فيه وتصدقونه، فلا تصدقوهم ولا أما كلام الله فأجمع العلماء رحمهم الله أن من أنكر حرفا منه فهو كافر، لأنه حق ولم يدخله أي شيء من التحريف ولا من النقص ولا من التغيير ولا من التبديل كما دخل غيره. ملائكته وكتبه ورسله، الرسل الذين بعثهم الله نؤمن بهم على سبيل الإجمال، إن الله بعث رسله وبعث أنبياءه، ونؤمن بهم على سبيل التفصيل من فصله القرآن لنا. الله فصل لنا قصة نوح وذكرها، وذكر لنا ما عمل بقوم نوح لما كفروا، وذكر لنا قصة عاد وما عمل بهم، وذكر لنا قصة ثمود، قصة لوط وفرعون وقارون وهارون، ذكر الله هذه الأشياء الذين كذبوا وعاقبهم الله، ذكر أنبياءهم وذكر الذين كفروا بهم وذكر عقوباتهم. فلا بد من الإيمان بهذا، ونؤمن بالأنبياء والمرسلين على سبيل الإجمال. أنا أحد ما عرفناهم ولا وردت أسماءهم في القرآن، لأن الله يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهؤلاء نؤمن بهم إجمالا، ونؤمن بالتفصيل ما فصله القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام. وكتبه ورسله واليوم الآخر، نؤمن باليوم الآخر، يوم الجزاء والحساب، لأن اليوم الأول يوم الدنيا، والآخر يوم الحساب، يوم يجازى كل بعمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر. نؤمن بهذا، وأنه واقع لا محالة، وأن كل واحد سيناقش عن عمله، وسيجازى على إحسانه، وسيعاقب على إساءته. فلابد هذا اليوم الآخر يحصل فيه الجزاء، توزن فيه الأعمال، ويصب الصراط على متن جهنم. ونؤمن بما أخبر الله به من أمور الغيب التي تقع في البرزخ، أو تقع يوم القيامة، أو تحصل في الجنة أو في النار، كل هذا نؤمن به، كل ذي من أعمال الآخرة. ولذلك وردت في كثير من الآيات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب، الغيب الشيء الغايب عنا ما رأيناه، لكن الله أخبرنا به وأخبرنا به رسوله نؤمن به. إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره، علموا أن كل شيء مقدره الله، وأنه ما كان ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ونؤمن بأن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نؤمن بأنه ما يقع شيء إلا بإرادة الله من خير أو شر، كله بقضاء الله وقدره، ما يقع شيء بغير إرادة الله. لكن إرادة الله إرادتان: إرادة شرعية وإرادة قدرية. فالإرادة الشرعية التي أرادها الله منا، الله أراد منا الإيمان، أراد منا الأعمال الصالحة، هذه إرادة الله الشرعية. ونؤمن بالإرادة الكونية القدرية، من كل شيء يقع في هذه الدنيا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. فهذا من الإيمان: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات أهم ما ورد في العمل الصالح هو ما جاء في أركان الإسلام: شهادة لا إله إلا الله، تحقيق التوحيد لله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الحرام. هذا أهم شيء من الأعمال الصالحة. هناك أعمال أخرى أمرك الله بها أن تعملها أيضا: أمرك ببر الوالدين، أمرك بصلة الأرحام، فهذا كله من الأوامر. فجميع ما أمرك الله به تعمل به، آمنوا وعملوا، تعمل بما أمرك الله به، وما نهاك عنه تجتنبه. الله نهانا عن أشياء، يعني لو مثلا وحدت الله سبحانه لكنك عبدت الله ثم عبدت معه غيره، معناه ناقض، أتيت بالشرك، والشرك يفسد يبطل التوحيد. فأيضا تترك ما نهاك الله، الله نهاك عن الشرك، نهاك عن قتل النفس، نهاك عن قتل الولد، نهاك عن الزنا، نهاك عن الخمر، نهاك عن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، نهاك عن الربا. فكل المنهيات التي نهاك الله عن تجتنبها، هذا من الأعمال. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق، والحق كل ما أمر الله به، واجتناب كل ما نهى الله عنه، هذا هو الحق. فيأمر بعضهم بعضا، يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيه محبتك الخير لإخوانك المسلمين. إذا رأيت إنسان وقع في أمر معصية تنهاه وتنصحه وتذكره بالله، هذا من نصحك له. وتواصوا، وصية، وتواصوا بالحق. فأن تؤمن بالله وتنصح لإخوانك المؤمنين، وإذا رأيت إنسان توصيه بتقوى الله، توصيه بالحق، توصيه بتقوى الله، وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر. الصبر هو رأس الأمر. الصبر جاء في الحديث: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الجسد إذا لم يكن فيه رأس فلا قيمة له. إذا ما التزمت بالصبر ما التزمت بطاعة الله. إذا ما صبرت على إخلاص العبادة لله، إذا ما صبرت على إقام الصلاة، ما صبرت على الصيام، ما صبرت على الحج، ما صبرت على أداء الزكاة، منين لك الإيمان؟ تواصل بالصبر أن تصبر على أداء هذه الأمور. وإذا ما وطنت نفسك وصبرت على أن تأتي بالصلاة على وجهها، وتصليها مع جماعة المسلمين، وتؤدي زكاة مالك، ما تبخل بزكاة، وإن كانك تحب المال وتكره أنك تخرج من مالك شيء، لكن تخرجه طاعة لله، طاعة لله، وصبرت على هذا المكروه، أن تكره أنك تخرج من مالك شيء، لكنك بذلته وصبرت على بذله طاعة لله. هؤلاء المؤمنون الذين سلموا من الخسار. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعات، تصبر على إقام الصلاة، تصبر على الوضوء في أوقات البرد الشديد، توضأ، تقوم الفجر، تستيقظ وتترك نومك وتتوضأ بالماء البارد وتخرج إلى الصلاة، كله لله، قد صبرت على الطاعة، صبرت على طاعة الله. تصوم في الأيام الشديدة الحر من العطش ومن الجوع طاعة لله، صبرت على الطاعة. فهذا الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، تحمي نفسك وتصبر عن اتيان المعصية، تحمي نفسك عن الزنا، تحمي أن تحب المال وتحب أنه يزيد مالك لكن ما تأتي الربا، تحمي نفسك وتصبر نفسك، ما تدخل في الأمور المحرمة، ما تسرق من أموال الناس، ما تغش ولا تخادع الناس من أجل يزيد مالك. هذا صبرت عن المعصية، صبرت عما نهك الله عنه. النوع الثالث من الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء يحصل عليك من ألم، من مرض، من موت قريب، من موت محب، تصبر وتعلم أن هذا من عند الله، وتؤمن وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فتصبر على أقدار الله، القدر على الجوع وعلى العطش وعلى المرض وعلى ما يصيبك تعلم أنه من عند الله فتصبر على هذا. وتواصوا بالصبر، فعلمنا أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على ما قدر الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وصف الله المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا اتصفت بهذه الآيات فقد سلمت من الخسار، وقد هيئت لأن تكون من أهل الخير، ولم يبقى عليك إلا أنك تسأل الله التثبيت، وأن الله يثبتك على هذا في حال الحياة وفي وقت الممات وفي البرزخ. لأن الله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لأنه في الحياة قبل خروج الروح الشيطان يحرص على الإنسان ما يذكره لا إله إلا الله، ويحرص على أنه ما يموت على لا إله إلا الله. فالمؤمن الذي قام بطاعة الله يثبته الله فيموت على الشهادة. إذا وضع في قبره يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا قبل الممات، في الحياة وفي الآخرة عندما يوضع في قبره يأتيه الملكان: من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله المؤمن. فإذا عملت بهذه الأمور ثبتك الله بهذه الأشياء، فأنت اعمل بأمر الله: وحد الله حق توحيده، وتؤمن بالله وملائكته إلى آخره، وتؤدي الأعمال الصالحة. فإذا عملت كل ما أمرك الله به بعد ذلك أيضا ما تعتمد على نفسك، تتكل على الله وتسأل الله التثبيت. يا مقلب القلوب، كما كان يدعو صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، فتبتهل إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا حي يا قيوم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إيمانك، نواصينا في يدك، عدل فينا قضاء. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.